بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال درسنا في هذا الكتاب القيم شرح الدرة المضية، ونحن وصلنا إلى صفحة 104. يقول الناظم: أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. الله عز وجل خالق كل شيء، خلق السماوات والأرض وأفعال العباد، ليس له شريك في الخلق، ومما يخلقه أفعال العباد. العباد يفعلون ويعملون، ولكن الخالق هو الله عز وجل. فهو يبين لك، يقول لك: أفعالنا مخلوقة لله، الله عز وجل خلقها، لكنها كسب لنا يا لاهي. لا تلهى عن هذا، كسب لنا، الله عز وجل سيحاسبنا على ما نعمل. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه مأمور ومنهي، فالله عز وجل أمر بالخير ونهى عن الشر. فإذا ارتكبت الشرور العظام فستحاسب عليها. ولو أن الخلق يخلقون يعملون ما شاء ويموتون، خلاص ما في شيء، صار الخلق هذا عبث. والله عز وجل لا يخلق عبثا، إنما خلق العباد لعبادته، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله لم يخلق العباد حتى يتكثر بهم أو يريد منهم شيئا، وإنما هم يعملون لأنفسهم، ولكن بين لهم طريق الخير وطريق الشر. ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد وأن يأخذ حقه وأن يظلمه، لأنه إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فسيأخذه في الآخرة. وسبق لنا الحديث في قوله تبارك وتعالى: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وحينما ينشر الكتاب والله عز وجل لم يغادر فيه من شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإنسان إذا ظلم في هذه الدنيا الآخرين، إما بلسانه تكلم في أعراضهم واغتابهم أو أخذ أموالهم، هذا إذا لم يأخذ حقوقهم في الدنيا فسيأخذونها في الآخرة. إذا لم يأخذ حقوقهم في الدنيا فسيأخذونها في الآخرة، لأن الإنسان ما خلق عبثا يعمل ما يشاء ومع السلامة يمشي، لا، لابد أن يبعث، وإذا بعث سيحاسب، ويحاسب على كل ما عمله في هذه الدنيا. الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فلا تكتب إلا سيئة واحدة، وهذا من فضل الله على عباده. إذا ارتكب الإنسان سيئة كتبت واحدة، إذا لم يتب منها في نفس الوقت وإذا استمر عليها كتب السيئة واحدة. إذا عمل الحسنة مباشرة الملك الذي على اليمين يكتبها بعشر حسنات، والله عز وجل يضاعفها إلى أضعاف كثيرة. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وهو لا يعمل إلا لنفسه، الله ما يريد منك شيئا، تعمل لنفسك، إن عملت خيرا فلنفسك، وإن عملت شرا فعلى نفسك، لكن من وقع في شر فعليه أن يرجع ويتوب، والله عز وجل غفور رحيم. أما إذا صممت على ما أنت عليه فيوم القيامة ستحاسب على ذلك وستندم، وفي وقت لا ينفع الندم. نعم، تفضل يا أخي، اقرأ لنا التعليق على هذا البيت وما جاء بعده. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. قال حفظه الله تعالى: أفعال العباد هي خلق الله. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، فيدخل فيها أفعال العباد وهي شيء يدخل في خلق الله جل وعلا. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني وخلق ما تعملون، وهي كسب لهم هي خلق الله، وهي كسب العباد وفعلهم حقيقة، لأن العباد اكتسبوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، أعطاهم الله اختيارا وأعطاهم مشيئة وأعطاهم عقلا وتفكيرا، وبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، بين لهم النافع والضار. فالعبد هو الذي يقدم على فعل الخير أو فعل الشر باختياره، وهذا لا يتنافى مع أن الله قدر ذلك وخلقه، فهي خلق الله وهي فعل العبد واكتساب العبد، ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، لأنها صادرة عن إرادته وعن اختياره وعن مشيئته. فهو يقدر أن يصلي، ويقدر أن يصوم، ويقدر أن يعمل الصالحات، ويقدر على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى فعل الفواحش، يقدر على هذا غير مجبر ولا مكره، ولا يفعل بدون عقل، بل عقله معه ما هو بمجنون، ولذلك المجنون لا يؤاخذ، وكذلك المكره لا يؤاخذ، لأنه ليس لهما اختيار ولا مشيئة. أما الإنسان العاقل المختار فهذا يؤاخذ. يعني هذه الأمور كلها واضحة، كل مسلم يعرف ذلك، كل واحد باستطاعته أن يقوم بالخير ويمتنع عن الشر، كل واحد يعرف هذا. يعني يعرف الإنسان أن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن كل معصية فيها يعني أقل من إيش نقول إلا الصلاة فإنها كفر. الرسول يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس يتركون الصلاة، ولما تقول له صل يا أخي يقول لك المعبود باقي. ما أحد قال أن المعبود يموت، الله حي دائم لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت، فعليك أن تؤديها. أنت لو اتفقت مع شخص يشتغل لك عمل من الأعمال على أن يأتيك الساعة السابعة، ولكن لم يأتيك إلا الساعة التاسعة أو الساعة العاشرة، هل أنت تحاسب على هذه الساعات؟ لا يمكن. فينبغي المسلم أن يكون عاقلا وأن يفهم هذه الصلوات التي فرضها الله عز وجل على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة. اليوم والليلة 24 ساعة، 24 ساعة كلها لك تعمل فيها ما تشاء إلا هذه الصلوات الخمس، لا تستغرق منك ساعة. فيجب على المسلم أن يؤدي الشيء الذي ينفعه والذي يفيده، يفيده في حياته في الدنيا ويفيده في الآخرة، لأن الإنسان ليس له من هذه الدنيا إلا ما قدم. كل الناس قد ماتوا، كل الموجودين أمامي كلهم الآن يعرفون أن آباءهم وأمهاتهم ماتوا، وهؤلاء سيلحقونهم، أليس كذلك؟ ما في واحد يعرف أنه سيتعمر خلاص إلى ولو طالت به العمر. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه ويعمل الأعمال الصالحة، وهو لا يرفع عنه القلم إلا إذا كان مجنونا، لأن المجنون لا يعاقب ولا يحاسب لأنه مجنون، عقله أخذ منه، لكن العاقل يجب عليه أن يؤدي كل ما طلب منه وينتهي عن جميع ما نهى الله عنه. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر وليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو يحرك كالآلة بيد المحرك لها. هذا قول الجبرية الذين يغلون في إثبات أفعال الله جل وعلا. يعني فيه طوائف وفيه فرق خرجت عن المنهج الصحيح. يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أثبته الله يثبتونه، وما نفاه الله ينفونه. لكن فيه طوائف يقولون العبد مسكين ما يستطيع يسوي شيء، مجبور. طيب مجبور على أي شيء؟ يعني هل أحد قام عليك بعصا وضربك وقال لك تعمل هذه الجريمة وترتكبها؟ الإنسان يعمل باختياره، تقتل الآخرين باختيارك، تسرق المال باختيارك، تزني باختيارك، تشرب الخمر باختيارك، ليس مجبورا. العبد عاقل يعرف الذي يضر والذي ينفعه، ما يدخل في النار يعرف أنها تحرقه وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقابلهم القدرية وهم المعتزلة الذين يغالون في إثبات القدرة للعبد وأنه يستقل بفعله، ويقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وليس له فيها إرادة ولا مشيئة، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا لا أن الله قدرها عليهم أو خلقها فيهم. هذه طائفة تقول هذا القول، والطائفة الأخرى تقول القول الآخر، وكلهم على ضلال. يعني لا يمكن الإنسان أن يعمل إلا بما قدره الله عز وجل. الله قدر عليك وبين لك الطريق الصواب وطريق الضلال، وأنت تقدم على ذلك باستطاعتك وباختيارك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم على طرفي نقيض مع الجبرية. الجبرية نفوا قدرة العبد واختياره وغلوا في إثبات أفعال الله، والقدرية على العكس غلوا في إثبات قدرة العبد وإرادة العبد ونفوا إرادة الله ومشيئته وخلقه لأفعال العباد. أما أهل السنة والجماعة فهم الوسط، يقولون هي خلق الله جل وعلا وهي أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم. وهذا جمع بين الأدلة، وهو مأخوذ من قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني الإنسان له مشيئة وله اختيار، ولكن ليست مشيئته مستقلة عن مشيئة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل إذا أراد ذلك الشيء نفذ، وإذا لم يرد لم ينفذ. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه قادر على العمل وعمله باختياره، ما حد جبره عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي قوله لمن شاء منكم، هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد ويقولون إنه مجبر ومحرك إلا أن يشاء الله. هذا رد على القدرية الذين يقولون ليس لله مشيئة ولا إرادة في أفعالنا، فالآية جمعت بين إثبات المشيئة للعبد ولكنها ربطتها بمشيئة الله. نعم. فالعبد لا يستقل بأفعاله كما تقوله المعتزلة، وليس هو مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو مسير ومخير. الجبرية يقولون العبد مسير فقط، والمعتزلة يقولون العبد مخير فقط. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون هو مسير ومخير، ومخير مسير لأنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته، ومخير لأن الله أعطاه قدرة واختيارا. فإذا أراد الخير يسر الله له الخير، وإذا أراد الشر يسر الله له الشر، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني هذه الآيات كما سمعتم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة، فسنيسره لليسرى. الله عز وجل ييسره لهذه اليسرى بحيث أنه يعمل أعمالها للجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه الآيات تدل على الجانب الآخر. ثم نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام المبعوث إلى البشرية كلها، وقد كررنا هذا، وينبغي للمسلمين أن يعلموا هذا، بأنه ليس هناك دين موجود على وجه الأرض صحيح غير الإسلام. يعني الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليهود والنصارى يعرفون أن الإسلام هو الدين الحق جميعا، يعرفون ذلك، وعاندوا الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه، ومنهم من آمن به، من وفقه الله عز وجل آمن به، ومن هم من امتنع وبقي على ما هو عليه. الآن العالم في هذه الدنيا في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب ليس هناك دين ينجي صاحبه من الدخول في نار جهنم إلا الدين الإسلامي. والله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ليس بعد الرسول رسول، وليس بعد كتابه القرآن قرآن ينزل من السماء، ولهذا كما ذكرنا أكثر من مرة على أن تلك المرأة الصالحة التي كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فلما توفي قال أبو بكر وعمر نزورها، فزاروها، فلما زاروها بكت، فكأنهم توهموا أنها تبكي على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مات، فقالوا لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى إني أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع، الوحي الذي ينزل من السماء الذي فيه التسير للناس للخير ونهم عن الشر قد انقطع. فهي تعرف على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وكتابه هو آخر الكتب، ولهذا تكفل الله بحفظ هذا الكتاب، يعني التوراة والإنجيل والكتب الأخرى لم يتكفل الله بحفظها، لأنها أرسلت أو أنزلت إلى أنبياء، يعني بعثوا إلى قومهم خاصة. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الرسل وبعث إلى البشرية كلها. إذن ماذا ينفع البشرية، ماذا يحفظ عليهم دينهم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي لنا أن نؤمن بذلك وأن نعلم أن هذا هو الحق. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن الأمور بقدر الله وقضائه قالوا: أفلا نترك العمل يا رسول الله ونتكل على كتابنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم حينما ينزل شيء أو يحدث شيء يسألون الرسول، لأنهم حريصون على دينهم، لأنهم عرفوا الكفر وعرفوا ما فيه، فلما عرفوا أن الله عز وجل قدر هذه المقادير وهم يؤمنون بالقدر فقالوا هذا القول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لماذا قال هذا القول؟ لما ذكر الصحابة أن الأمور بقدر الله وقضائه، ما في شيء يحدث في أمر الله في كون الله في ما خلقه الله عز وجل يعني بدون إذن وبدون قدر من الله عز وجل، فالله الذي يقدر القضاء ويقضي القضاء. قالوا: أفلا نترك العمل يا رسول الله ونتكل على كتابنا المكتوب لنا سنحصله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث كما تشاهدونه المكان عنده الكتاب أخرجه البخاري في صحيحه وغيره من الأئمة. فالمطلوب من الإنسان أن يعمل، والله عز وجل ييسر له العمل الذي اتجه إلى الخير، الله يعينه على ذلك، ونتجه إلى الشر فما يجد إلا الشر أمامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالعبد إذا أراد الخير ورغب في الخير ومال إلى الخير يسر الله له الخير. نعم. وإذا كان على العكس أراد الشر ومال إلى الشر فإن الله ييسر له الشر. كل ميسر لما خلق له، فالسبب من قبل العبد والتوفيق من الله. نعم. قال الناظم رحمه الله: أفعالنا مخلوقة لله. هذا رد على القدرية المعتزلة، لأن الله خالق كل شيء. وقوله: لكنها كسب لنا، هذا رد على الجبرية، يقولون: ما هي بكسب لنا، هي فعل الله وحده، ما لنا فيها اختيار ولا إرادة أو مشيئة. يعني طائفة تقول هذا القول والطائفة الأخرى تقول القول الآخر، وكلاهما على ضلال. نعم. ومعنى قوله رحمه الله: لكنها كسب لنا، أي فعل لنا، فالكسب والفعل بمعنى واحد. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال جل وعلا: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا قول الله، من كان يؤمن بكتاب الله فيسمع هذا القول ويؤمن به ويعمل به. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالأفعال خلقها الله ولكنها كسب للعباد، بمعنى أنها فعل يقع من العباد. والفعل والكسب بمعنى واحد لا يختلفان عند جمهور أهل السنة. وأما الأشعري وأتباعه فيقولون إنها كسب وليست فعلا. هذا التفريق لا يتصور أبدا، لأنه لا فرق بين الفعل والكسب، سماه الله كسبا للعباد وسماها عملا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فسمها كسبا وسماها عملا وسماها فعلا، فهي كسب وعمل وفعل للعباد، ليست كسبا فقط كما تقوله الأشعرية. نعم، يقوله المعتزل والأشعرية. المعتزل يقول للعبد يخلق فعله، يعني المعتزلة يقولون العبد يخلق فعله، ما الله عز وجل ما له دخل في ذلك. لكن في هذا السياق الأشعرية يقول مثل هذا الكلام، تسمع كلامهم بعد قليل. اقرأ. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا يقال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة لذوي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. فمن الأمور التي لا حقيقة لها الكسب عند الأشعري، وهي هذه المسألة. لعلك تقرأ التعليق، لأن بعضهم ما عندهم كتاب، حتى تسمع هذه ويسمعون هذا الكلام. مما يقال ولا حقيقة تحته، يعني في الهوى، معقولة لذوي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي. هذا فيه تعليق في الصفحة التالية في الحاشية، يبين لكم هذه الأقوال التي قيلت في هذا البيت. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. أورد السفاريني رحمه الله تعالى معنى هذه الأبيات في كتابه لوامع الأنوار البهية، قال: لكن الأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة واختيارا، ويقول إن الفعل كسب للعبد، لكن يقول: لا تأثير لقدرة العبد في إيجاب المقدور، وهو مقام دقيق، حتى قال بعضهم إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول. قال: حتى قال جمهور العقلاء: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. نعم. قد سلفت ترجمة الأشعري: وأما الهاشمي فالمقصود به أبو هاشم المعتزلي، وهو عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، عالم بالكلام من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنيته أبي هاشم، من مصنفاته الشامل في الفقه والعدة في أصول الفقه. وأما النظام فهو إبراهيم بن السيار أبو إسحاق من أئمة المعتزلة، انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة سميت النظامية نسبة إليه، له تصانيف كثيرة، منها كتاب التفرة وكتاب النبوة وغيرهما. ورد أنه سقط في غرفة فمات سنة 24 و200، وقيل سنة 31 و200. طفرة النظام يقول أن الحاجات تنتقل من هذا المكان إلى هذا المكان ولا تمر بهذا الفضاء، هكذا يسميها، لأن هذه كما قال هنا: الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، هذه كلها ما تعقل. الأشعري يقول الكسب، لكن يقول ما عمل شيء. طيب كيف ما عمل شيء؟ الإنسان ما يكسب إلا إذا عمل شيئا. والبهشمي والكلام اللي سمعتم في كلام كبار المعتزلة، انفرد وتبعه فرقة سمة الهاشمية نسبة إليه إلى كنيته أبي هاشم، من مصنفاته الشامل في الفقه والعدة في أصول الفقه، وسير إلى آخره. وأما النظام فهو إبراهيم بن سيار أبو إسحاق من أئمة المعتزلة، انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة سميت النظامية نسبة له، تصانيف كذا، منها كتاب الطفرة. الطفرة كما سمعتم يقول فيه الشيء، يعني يطفر كما من هنا إلى هنا، ولكن لا يمر بهذه المرحلة، يعني ما يمر على هذه الأشياء، مثلا من هذا الجدار رايح لهذاك الجدار، لكن هذه المساحة ما يمر عليها. طيب من فين يجي؟ ولهذا قالوا هذه الأشياء الثلاثة كلها لا تعقل، وارجعوا للكتب تجدون التفصيل فيها. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: مخلوقة لله، هذا بلا شك هي كسب لنا وفعل لنا، لا يكفي أن نقول كسب، بل نقول هي فعل وكسب، كسب لنا وفعل لنا. قوله رحمه الله تعالى: يا لاهي، هذا رد على من أخذ بأحد القولين، إما الجبر وإما نفي القدر، هذا يعتبر لاهيا أي غافلا عن معرفة الأدلة، بينما المطلوب منه التعلم ومعرفة الحق واتباعه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله كل ما يفعله العباد، أي فعل كان من طاعة يستحق عليها الثواب أو ضدها، يعني معصية يستحق عليها العقاب والطاعة ضد المعصية. أفعال العباد كلها مرادة لله، الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية كلها مرادة لله بالإرادة الكونية والمشيئة، فكلها أرادها الله كونا وشاءها. والإرادة على قسمين: الأولى إرادة كونية، والثانية إرادة دينية. مثال الأولى قول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الإرادة الكونية. مثال الإرادة الشرعية قول الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة والرضا، فقد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، خلاف الإرادة الشرعية فإن من لازمها المحبة والرضا، فالله لا يريد دينا إلا ما يحبه. وأما ما لا يريده كونا فقد يحبه مثل طاعة الطائع، وقد لا يحبه مثل كفر الكافر ومثل كفر الكافر ومعصية العاصي. أرادهما الله كونا لكنه لا يحبهما شرعا، ولذلك نهى عنهما، فنهى عن المعصية وعن الكفر وعن الشرك. قوله رحمه الله تعالى: لربنا من غير ما اضطرار. لربنا أي أن أفعالنا كلها الطاعة والمعصية داخلة تحت إرادة الله ومشيئته، كل ما يفعله العباد فهو مراد لربنا من غير ما اضطرار، من غير ما اضطرار لنا، يعني لم يجبرنا. هذا رد على المجبرة الذين يقولون إن الله أجبر العباد على أفعالهم وليس لهم اختيار، فهم يفعلون بدون اختيار، وإنما هم كالآلة التي تحرك. هؤلاء غلوا في إثبات الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الشرعية. قوله رحمه الله تعالى: فافهم ولا تماري، أي افهم هذا وفصله هذا التفصيل، واجمع بين الأدلة ولا تماري، يعني لا تجادل بالباطل كما يجادل أهل الضلال الذين يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. فالجبرية أخذوا بطرف الأدلة التي جعلت المشيئة والإرادة لله جل وعلا وأنه خالق كل شيء، والقدرية أخذوا بالأدلة التي تدل على أن الله جعل للعبد مشيئة وإرادة واختيارا، ونسوا أن الله جل وعلا هو الخالق وهو المدبر وهو الذي له المشيئة النافذة، نسوا هذا، فكل من الطائفتين أخذ بطرف من النصوص. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا بين النصوص لأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى، أما الأخذ ببعض النصوص وترك بعضها فهذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، أنهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. هكذا أهل السنة والجماعة كلما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به، لأنه كل من عند الله تبارك وتعالى، فالله الذي قال هذا ورسوله الذي قال هذا، وما قاله الله عز وجل في كتابه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته علينا أن نتبعه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، يجمعون بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون ببعضه ويتركون بعضه، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني كما ضل الذين في قلوبهم زيغ وأخذوا بالمتشابه، فإن أهل السنة والجماعة هداهم الله جل وعلا فجمعوا بين الأدلة وفسروا بعضها ببعض ولم يضربوا بعضها ببعض، وقالوا كل من عند ربنا. فالله جل وعلا له مشيئة وله إرادة وهو الخالق لكل شيء، لكن العباد لهم أيضا مشيئة ولهم إرادة ولهم أفعال. وقد جمع الله بين هذا وهذا في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أضاف المشيئة إلى العباد، هذا رد على الجبرية، وأضافها إليه فقال إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية. آية واحدة فيها الهدى ولله الحمد وفيها النور، يعني ما في أحد يعني يمكن يعمل عملا والله عز وجل لا يريده ويكون الإنسان هو المنفذ لهذا الشيء الذي أراده. الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت عندك مشيئة، لكن هذه المشيئة مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، فإن أراد الله عز وجل ذلك نفذت ذلك الأمر، وإن لم يشاء الله فلا تستطيع تنفيذه. نعم، فالقرآن كله يفسر بعض. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه، قال حفظه الله تعالى فالقرآن كله يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، ومثله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحتاج إلى رسوخ في العلم، أما المبتدئ وأما الجاهل فلا يصلح أن يتكلم في مسائل العلم حتى يتعلم ويترسخ في العلم ويعرف طرق الاستدلال ويعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه ويعرف الناسخ والمنسوخ. ليست المسألة أنك إذا وجدت آية أو حديثا تأخذه وتستدل به دون أن تنظر فيه هل هو معارض لدليل آخر أو لا يوجد له معارض، وإذا وجد معارض فكيف الجمع بينهما، وهل هذا الدليل الذي أخذته هل هو صحيح من ناحية السند أو غير صحيح، هل هو محكم أو هو منسوخ. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله أصول الفقه وألفوا أصول التفسير لهذا الغرض، أصول الفقه لمعرفة الاستدلال وكيفية الاستدلال واستنباط الأحكام، وأصول التفسير لمعرفة كيف يفسر كلام الله عز وجل. وضعوا للتفسير قواعد أخذوها من القرآن نفسه ومن السنة. الله عز وجل يعني ذكر يعني في كتابه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذه الآية الموجودة وأنزلنا إليك الذكر المقصود بها السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، تكون آيات فيها اشتباه على الآخرين، والله عز وجل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يبينها، والله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله. ولكن هذا كما ذكر المؤلف لا يعرفه إلا العلماء، العلماء الذين لهم يعني الباع الطويل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين يعرفون ذلك. نعم، وبحمد الله الأمور كلها واضحة عند الناس، ما في واحد يقدم على عمل وهو لا يعرف له معنى، يعني المعاني مفهومة والعلماء بيّنوا ووضحوا، فينبغي لطالب العلم أن يرجع ويسأل، والله قال في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إذا كانت عندك مسألة مشكلة ولا تعلمها اسأل أهل العلم، فالله قد دلك على ذلك، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى فلا يجوز لأحد أن يدخل في هذه الميادين حتى يتعلم ويدرس أصول الفقه ويدرس أصول التفسير ويدرس مصطلح الحديث ليعرف صحيح السنة من الضعيف والموضوع، ويعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير الشاذة، يجب أن يعرف هذه الأمور، هذه علوم لا بد منها، لا بد أن يتعلم الإنسان، ولا يكفي أنه إذا صار يعرف حروف الهجاء يأخذ كتابا ويقرأ، وإذا انتهى من الكتاب صار عالما. هل كتاب واحد يجعلك عالما وأنت لم تدرس اللغة ولم تدرس النحو ولم تدرس الأصول ولم تدرس القواعد الفقهية ولم تدرس التفسير ولم تدرس شروح الحديث ولم تدرس كلام العلماء؟ الله يقول ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي للطالب العلم إذا كان يريد يعلم الناس يتعلم أولا، أما يكون جاهل ويعلم الناس بالجهل هذا ما ينبغي. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: العلم ليس بهذه السهولة، إنه يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى علماء تتلقى عنهم العلم المطلوب، وهذا يحتاج إلى معاناة وصبر، ولا يعني أن تدعي العلم بمجرد سماعك لشريط أو قراءتك لكتاب ما، لا يعني هذا أنك صرت عالما، لا يجوز هذا، بل إن هذا يضر الأمة ويضر الإنسان نفسه، وينشأ جيل يتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود له أمثلة الآن في هذه الدنيا. نعم. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نسمع هذا البيت ونقرأ الكلام حتى يكون واضحا لنا، لأن يقول وجاز للمولى يعني الله عز وجل أن يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نسأل كيف يعني، كيف يعذبهم بدون جرم، بدون ارتكاب للأخطاء؟ نسأل نقرأ ونشوف. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الكلام غير سليم، وهو يجري على مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا، فيقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة لا لحكمة، فيجوز أن يعذب المطيع وأن ينعم الكافر لأنه يفعل ما يشاء. هو ما يفعل ما يشاء، ولكن كيف يفعل ما يشاء؟ يعني يعذب المطيع وينعم الكافر؟ نسمع الكلام الذي يوضحه. قال حفظه الله تعالى: وأما أهل السنة فيقولون هذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يليق به أن ينعم الكافر وأن يعذب المؤمن، لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى وبرحمته. وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة في أنه أعد للمتقين الجنات وأعد للكافرين النار، هذا الذي جاء في الكتاب والسنة، فكيف تقولون يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى؟ وأما ما جاء في الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. نسمع شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث يأخذ هؤلاء الذين عندهم هذا الزيغ فيقولون به: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني كلهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. طيب تفضل اقرأ. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: هذا معناه أن الله لو حاسبك على نعمه التي أنعمها عليك وحاسبك على حسناتك، فماذا تساوي حسناتك بالنسبة للنعم التي أنعمها الله عليك؟ لا تقابل شيئا. لو حاسب الله جل وعلا العباد على أعمالهم وقابل بينها وبين نعمه التي أنعمها عليهم ما قابلت أعمالهم شيئا، ولكن الله يعفو عنهم سبحانه وتعالى، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سمعتم هذه الآية التي توضح هذا المعنى، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. هو الآن الحديث هذا: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لآخره، هذا معناه أن الله لو حاسبك على نعمه التي أنعمها عليك وحاسبك على حسناتك، فماذا تساوي لهذه الحسنات؟ حسناتك ليست بشيء أمام النعم التي أنعم الله بها عليك، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. إذن ماذا نحصل وكيف ندخل الجنة وكيف تأتي هذه الأجور لنا؟ كما قال الله عز وجل في هذه الآية، شوف: وقابل بينه وبين نعمه التي يعمل عليه ما قابلت أعماله شيئا، ولكن الله يعفو عنهم سبحانه وتعالى، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لو ذكر النعم التي أنعم الله بها عليك نعمة واحدة، ماذا تقابل هذه النعمة من أعمالك التي عملتها لله تبارك وتعالى؟ لا يعلمه إلا الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الظلم الله عز وجل أبعده عن نفسه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم يقول: وإن تك حسنة يضاعفها. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن نحن حينما نقرأ هذا الحديث لا نذهب مذهب هؤلاء الذين يقولون هذا القول الذي سمعنا، وإنما نذهب إلى ما قاله العلماء في هذا الباب، لأن الله عز وجل أنعم عليك بنعم، وهذه النعم التي أنعم بها عليك لو حاسبك على نعمة واحدة وجاء بأعمالك التي عملتها ما قابلت شيء، وإنما الإنسان يدخله الله عز وجل جنته بفضله ورحمته، حسنة تضاعف إلى عشر إلى أضعاف كثيرة حسنة واحدة، وأما السيئة فلا تحسب إلا بسيئة واحدة، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من العبادة واليقين والعمل الذي لا يباريه أحد من الخلق فيه يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. هذا هو المعنى المقصود، يعني لو أنه الله حاسب الناس يعني بالنعم التي أنعم بها عليهم وما قابلوه بها من أعمال لما صارت شيئا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عمل تلك الأعمال المعروفة. الله عز وجل حينما سأله أصحابه، لأنه قال في هذا الدعاء: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدا عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست هي الثمن للجنة. الجنة كرم من الله وفضل من الله، وإنما الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كل حياته في سبيل الله في الدعوة إلى آخر وفاته، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عمله كل هذا لا يدخل الجنة. إذن ما الذي يدخل الجنة؟ يدخله فضل الله ورحمته. نعم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. نعم. هذا الحديث كما تشاهدون من عنده الكتاب في صحيح البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست هي الثمن للجنة. الجنة كرم من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى، وإنما الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. نعم. فلو أن الله أحصى عليهم أعمالهم وأحصى عليهم نعمه التي أعطاهم وأحصى عليهم سيئاتهم، فإن أعمالهم الصالحة لا تقابل شيئا، ولكن الله جل وعلا يعفو ويضاعف الحسنات ويرحم عباده المؤمنين على تقصيرهم وعلى قلة أعمالهم، فلا يغتر الإنسان بعمله. قال الناظم رحمه الله تعالى: فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: كل ما منه جل وعلا من الأفعال والأوامر والنواهي يجمل، لأن كل ما يصدر عن الله جل وعلا فإنه محمود، لأنه لا يصدر عنه شيء إلا لحكمة، فيضع العقوبات في مواضعها ويضع الكرامات في مواضعها، فكل ما يصدر عنه جل وعلا فهو حسن ومحمود خلاف العباد، فإنهم يصدر منهم الشر ويصدر منهم الخير ويصدر منهم الشر، يصدر منهم المحمود ويصدر منهم المذموم. أما الله جل وعلا فإنه لا يصدر عنه إلا ما هو محمود، ولا يسأل عما يفعل لحكمته، لأنه لا يفعل شيئا لغير حكمة. أما الأشاعرة فيقولون: لا يسأل عما يفعل، لأنه يفعل لمشيئته لا لحكمة. وهذا غلط. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، كما قال تعالى في القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه لا يفعل إلا ما فيه حكمة وما فيه خير. حتى عقوبة الكافر فيها حكمة، لأنها عدل منه سبحانه أنه يعذب الكافر وينعم المطيع، فما حكم به من العقوبات في الدنيا: قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد الزاني، جلد القاذف، قتل القاتل عمدا، هذا غاية العدل وغاية الحكمة، لأن فيها مصالح للعبادة. حكم بقطع يد السارق جزاء بما كسب، وحكم بالقصاص لأنه يمنع القتل بغير حق، وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني هذه الأعمال التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفهمها الناس جميعا، يعني تذهب الإنسان وتقتله، يعني ما تستحق أن تقتل فيه، أليس كذلك؟ لأنك أنت اعتدت عليه وقتلته، فكذلك فالله عز وجل شرع هذه الأمور. السرقة جعل لها ذلك الحد، هذه اليد التي أعطاك الله عز وجل لتعمل بها الخير، فلما تركت جميع الأعمال رحت تأخذ أموال الناس بالباطل سرقة، الله ما أمر بقتلك، إنما أمر بقطع اليد هذه لأنها فاسدة، وهذا الفساد يعني علاجه أن تقطع. يعني لو أن الإنسان أصابه ضرر في هذه الأسبوع وجاء إلى طبيب يهودي أو نصراني وقال له هذا الطبيب إن لم تقطع يدك من هنا فهذا البلاء سيصل فيك وستموت، أليس نأخذ برأي هذا اليهودي والنصراني؟ أليس كذلك؟ هذا معروف عند الناس جميعا، يعني عندك جرح صغير هنا في هذه الأصبع وعرضته على طبيب وقال لك هذا بلاء، هذا بيصيبك ممكن يطلع في جسمك وهلكك، خلاص أقطع يدك من هنا، تقطع. إذن هذا العضو الفاسد الذي مد يده لأخذ حقوق الناس، والله إذا أعطاك الحلال ووضح لك ما ينبغي أن تعمله فذهبت بها وعملت ذلك العمل، فهذه اليد تحتاج إلى قطع لأنها فاسدة. الذين يسقطون الحدود ويقولون أنتم يعني أهل الإسلام عندكم وحشية، يعني تقطعون أيدي الناس من هذا النوع، طيب أنتم ما تفعلون فيهم؟ قالوا نسجنهم. طيب هذا مجرم سينتعم مع مجرمين، عنده إجرام كان بسيط لكن تعلم من المجرمين الموجودين الآن في السجن أشياء كثيرة جدا وخرج عن ضرره أكثر، وحكمة الله عز وجل لا ينبغي أن تعارض بآراء الناس. كذلك في القصاص، الإنسان يقتل والله عز وجل قال لكم في القصاص حياة، يعني كان العرب في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، اسمعوا الحكمة عندهم، القتل أنفى للقتل، يعني إذا اعتدى واحد من هذه القبيلة على قبيلة أخرى وقتل واحدا منهم فإذا سلموا القاتل انتهى، يقتل وخلاص انتهى. الله عز وجل سماه حياة، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، في حياة، لأن عندما يقص وما يقص خفية وإنما يقص علنا يصدر عليه الحكم من الحاكم الشرعي ويميز كما هو معروف في هذه البلاد الآن، ويذهب إلى اللجنة المعروفة وتدرس هذا الحكم من جميع جوانبه ثم تقره، هذا الحكم فيه هذه الفائدة، لأنه لو قتل في الداخل ما حد يدري عنه ولا في يعني ما ليس المقصود هي التشفي، ليس المقصود هذا، هذا جزء يعني من العملية، لكن عندما يصدر الحكم وبعد الصلاة في جميع المملكة عادة وما زال يقرأ الحكم بعد صلاة الجمعة على الناس ويعلنون فيه بأن فلان عمل كذا وكذا وهذا الحكم الذي صدر في حقه، ثم يقطع رأسه، حينما يشاهد الناس هذا العمل ما يتجرؤون على الآخرين ويقتلونهم ويأخذون أموالهم ويسرقون، لأن اليد حينما تقطع يكون فيه إنذار للآخرين ولكم في القصاص حياة، كما قال الله عز وجل في كتابه ذكر ذلك أن في القصاص حياة، يعني هو صحيح موت ولكنه حياة للآخرين، يعني موت لهذا الشخص لكن حياة لعدد كبير، كل واحد يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان أو يقتل فلان يعلم أن هذا مصيره، عند ذلك يحجم فلا يعمل مثل ذلك العمل. نعم صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى وحكم بإقامة الحد على الزاني رجما أو جلدا، وذلك لحماية الأعراض ومنع جريمة الزنا واللواط، وهذا لحكمة عظيمة، فهذه العقوبات وإن كانت مكروهة للناس ومؤلمة لمن تقع عليه إلا أنها من جهة الله رحمة وعدل وخير للبشرية. فأفعاله سبحانه في غاية الحكمة وفي غاية التمام والكمال. فقوله جل وعلا لا يسأل عما يفعل أي لا يعترض عليه سبحانه وتعالى في شيء من أفعاله وأحكامه، لأنها صادرة عن حكمة ورحمة وعدل وإحسان منه سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله. قال حفظه الله هذا صحيح وحق. الثواب فضل منه سبحانه وتعالى والعقاب عدل منه سبحانه وتعالى، فالثواب لأهل الطاعات والعقاب لأهل المعاصي والجرائم، فهذا عدل منه سبحانه. فالثواب على الطاعات فضل منه سبحانه وتعالى، هو الذي تفضل فأثابهم على ذلك ويضاعف لهم الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن الناس من يؤتى أجره بغير حساب، هذا فضل منه سبحانه. فالنعم كلها والنعيم في الجنة كله فضل من الله، والعذاب في النار والعقوبات في الدنيا كلها عدل منه سبحانه وتعالى، لأنه يضع الأمور في مواضعها. قال الناظم رحمه الله تعالى فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا رد على المعتزلة الذين يقولون يجب على الله فعل الأصلح، وهذا باطل، لأنه لا يجب على الله جل وعلا شيء، ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما الله هو الذي يوجب على نفسه رحمة منه. قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا تفضل منه، لا لأن أحدا أوجب عليه ذلك، فلا أحد يوجب على الله شيئا. قوله رحمه الله ويح من لم يفلح، ويح كلمة تألم وتوجع، يتوجع على من ضل من الأمة الإسلامية كيف انحرفوا عن الصراط المستقيم. قوله رحمه الله من لم يفلح أي من لم يفز بمتابعة الحق والالتزام بالكتاب والسنة والابتعاد عن الباطل. قوله رحمه الله تعالى فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي، الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية لها أسباب والضلال له أسباب، فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. والهداية على قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه حاصلة لكل الخلق الكفار والمؤمنين كلهم هداهم الله، بمعنى أن الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الصواب. قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هذه هداية دلالة وإرشاد. والنوع الثاني هداية التوفيق، وهذه خاصة بالمؤمنين. قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه أي هداية التوفيق يشرح صدره للإسلام، وهذه الهداية هي التي يطلبها العباد في قولهم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهي هداية التوفيق والثبات. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه حاصلة لكل أحد، بمعنى أنه بين وأرشد الجميع، لكن التوفيق خاص بالمؤمنين. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. نعم نعم، يعني الهداية كما سمعتم الآن هداية دلالة، وكل واحد يستطيع هذه الهداية بحيث أن يرشد الناس اعملوا هذا واتركوا هذا إلى آخره، لكن هداية التوفيق هذه لله تبارك وتعالى ليس لأحد فيها شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمه أبو طالب يحميه، ولم يستطع أن ينال الكفار منه شيئا في حال حياته، فلما حضرته الوفاة حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على عمها أن يدخل الإسلام، فجاء وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وكرر عليه ذلك وألح عليه، وجاء أبو جهل وأمثاله يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب يعني تترك ملة عبد المطلب، حتى صار آخر لحظة قال أنه على ملة عبد المطلب. فأنزل الله هذه الآية، اسمعوها عيدها عليهم، ولكن الله يهدي من يشاء. أحسن الله إليكم. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي نعم، هذه هداية، هذه هداية التوفيق. لما حرص صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب وموته على الإسلام، حرص صلى الله عليه وسلم على ذلك غاية الحرص، وحزن لما مات على الكفر، وأنزل الله عليه هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهو يضع هداية التوفيق في من يستحقها، فالعبد هو الذي يطلب الهداية ويحرص عليها فيوفقه الله جل وعلا، أما الذي يعرض عن الهداية ويتكبر فهذا يحرمه الله من الهداية بسبب أفعاله، فالضلال له أسباب والهداية لها أسباب من قبل العبد. هذه الآية كما سمعتم في سورة القصص، وأقول للطلاب ارجعوا لها في أي تفسير من تفاسير المسلمين، في ابن كثير أو ابن جرير إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هداية عمه أبي طالب، وكما تعرفون حينما تقرؤون السيرة أنه في حال حياة عمه أبي طالب ما أحد استطاع أن يعمل مع الرسول شيئا على الإطلاق. حينما حضرته الوفاة كان حريص، لأنه يعلم على أنه ما زال على الكفر والكافر سيدخل النار، فجلس يطلب منه: يا عم قل لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله، إلى آخره. وجاء أهل الشر يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ على أن الرجل هذا حينما لح عليه هؤلاء، والله عز وجل لا يريد ذلك، لو أراده الله عز وجل لصرفهم عنهم، لكن ما أراد الله عز وجل ذلك إلا أن يكون هذا الرجل يتوفى على ما كان مصمما عليه. فلما توفي الله عز وجل أنزل هذه الآية جبرا لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانا لهذا الحكم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ننظر في صحيح البخاري وأقول للطلاب العلم أن الرافضة قالوا أن هناك رواية أن الله عز وجل هدى هذا الرجل وأنه قال لا إله إلا الله، فجاء حديث في صحيح البخاري يبين الكذب هذا والافتراء. فالحديث هذا عن ابن عباس، وقالوا أن ابن عباس يقول أن الله عز وجل هدى أبا طالب فقال لا إله إلا الله. طيب، ابن عباس روى حديث صحيح البخاري. العباس. فقال العباس. ابن عباس. العباس. العباس. العباس روى حديثا في صحيح البخاري، فقال: يا رسول الله، إن عمك كان يحميك، فهل نفع ذلك شيء؟ قال: نعم. ما هو الذي نفعه؟ قال: وجدته في غمرات من النار، فشفعت فيه فأخرج إلى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. هذا رد على هؤلاء الرافضة الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت الحديث كما سمعتم أنه في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، في أول الكتاب تجدون هذا الكتاب، رووا هذا الحديث وقالوا هذه الدعوة على أساس أن خلاص يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له ذلك وأنه دخل يعني الإيمان ودخل الجنة. فالسؤال موجه إلى العباس، أو العباس يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ قال: نعم. طيب، ما شيء نفعه؟ قال: وجده في غمرات من النار، فشفع فيه فأخرج إلى ضحضاح. تعرفون الضحضاح؟ الماء لم يكن على البلاط، تشاهد البلاط ضحضاح. هذا الضحضاح قال: يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، يعني مثل القدر لما يكون على النار، وهو أخف الناس عذابا. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء الذين يكذبون يعني يقول أنهم يحبون أهل البيت ويقدمونهم. أهل البيت محبتهم واجبة بنص القرآن ونص السنة. نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.